الآن أنواع من الأضرحة في العالم الإسلامي، حتى يقول إمام الشوكاني من أهل اليمن: روي لنا أن قبة على قبر فلان الفلاني مسرجة بالشمع والبخور ينفح في جوانبها وعليها الستور الفائقة الزينة، جعلت واحد من العامة لما وصل إلى القبر والضريح وهو بهذه الفخامة قال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. ينادي الميت، ينادي الميت يقول: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، ماذا أحدثت الأمة؟ لا إله إلا الله، ماذا حدث عندما كان بعضهم يظن أنه إذا توجه إلى تمثال من تماثيل الفراعنة يقول تحته 63 مرة كلمات يحفظونها ثم يقول افعل لي كذا، ويزعمون أنه يفعل. وأبو شامة رحمه الله ذكر قال: أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبينائي أحد الصالحين ببلاد إفريقيا، أنه كان إلى جنبه عين تسمى عين العافية، عامة ناس عوام سموا عين ما عين العافية وافتتنوا بها وقالوا ما يجيها واحد لحاجة، ما هو متزوج، ما عنده ولد، مريض، مسحور، إلا وعين العافية تشفيه. قال أبو عبد الله: فإنا في السحر قبل الفجر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق الجبينائي، منها جاي الأذان، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها وقال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، فما رفع لها رأس بعد ذلك.